لقد طلعت على كتاب الحديث للسنة الثالث الثالث المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يقالب بين المسلمين فاحذروا. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فعقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن سجود لآدم فهو عدو للبشر الأخير، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ هذا في خلاف العلماء معروف، بعضهم قال انه من الملائكه ثم خلد ونعيم، وبعض اهل العلم قال انه من الجن، وان الطائفه التي كانت منها هو جن، ولهذا قال جل وعلا لا انسان الذي فسق على ربه، فبين سبحانه كان من الجن، والجن هو المعروفون الثقل الثاني، قال بعض اهل العلم وهو ابوهم كما ان ادم هو ابو الانس فهو ابو الجن، وفيهم الشياطين وهم المراده، ولكن قال بعضها علم الجن طائفه من الملائكه قال ابو الجن لانه استجنوا اكتفوا فقيل لهم جنهم من الملائكه وقال قولها مشهوره ولكن جماعه المحققين يرجحون ان الجن غير الملائكه وانه كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم فلم تعبده الامر فلما ابى وفتاق وتكبر وعين مطلوب يدعو الى الله وصار من ذريته الشياطين والجن والجن منهم المؤمن ومنهم الاختلاف وجن خلق من النار كما قال تعالى والجنة خلقهم من نار ونحن من خلق النار وخلقهم من طين فهو ليس من الملائكة العنصر عنصر الملائكة من وعنصره من النار فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقة ولكنه كان معهم فلما أوضع السجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرده الله وبعده لعنه ولهذا اقترح على الشيخ ابن تيمية والجماعة وقالوا إنه من الجن وهو أبوهم خلقه الله من مادة من النار ولا شك من العين ولكنه كان معه في السماء فيتعبد فلما استكبر طرده العين.